بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن الأخلاق مثل الأرزاق تماما، فهي قسمة من الله عز وجل، فيها الغني وفيها الفقير. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. وحسن الخلق شيء ميسور ومقدور لمن طلبه، الوجه الطلق والكلمة الودودة. بني إن البر شيء هين، وجه طريق وكلام لين. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عندما أراد الله أن يصف نبيه صلوات ربي وسلامه عليه لم يصف نسبه، ولم يصف ماله، ولم يصف سمته شكله، إنما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. من تجليات الخلق العظيم الصبر، الاحتساب، حسن الظن بالله عز وجل. أحيانا تمر بنا ظروف تشعرنا بأنها القاضية، وفي آخر الزمان تتعاقب الفتن على العبد، فتأتي الفتنة فيقول: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. ثم تنقضي، ثم تأتي فتنة أدهى وأمر فيقول: هذه هذه، وتنقضي، فالتي بعدها أشد. ولا يزال يتقلب من طور من الفتن إلى طور آخر. المخرج من هذا كله الصبر والاحتساب. سألوا أحدهم: كيف تصبر؟ فقال: مثلما نصوم. أنت تتحمل آلام الجوع والظمأ في الصوم لأنك على يقين أن المغرب جاي، متأكد لفة الساعة المغرب جاي، فيقينك بأن المغرب قادم يهون عليك المعاناة التي يعانيها الصائمون. بنفس المنطق، كن على يقين بأن فرج الله قادم، وأن فرج الله لا محالة آت. إن فرج الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. تركت لرحمة الرحمن نفسي فمالي دون رحمته رجاء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج.